أهم كان اشتكي غيبان ونعم بذاس أهم زينك صحان ونفغاس نغنر ولاس زينك لن ونكريز أهم زنوري اللي لذلك يا الله ناسي الإبن ذمك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أيام دان ورسل لي الذكرى غسمي لصل لي الذكرى ورسل لي الذكرى ألمس العناية الرب سبحانه وتعالى وما كتشي ولاش لو كان أكينين مدن إذا شو قسوى المالي أكن قنصة حواشتيك دشيك ها الذهب الذهوبة ساكيز وينيس كصفض دوش مزاغن لو كان أكي جرب ربك سبحانه قسوى غيم تبوى مان أتصفر زسم وتصدر أمان أزكى زمر ذكن وتصدر ولكن أدي يسوى سلاقك غسمة إلا تصار جرم تكال لو كان أكدينين أزكن بويني تصعيض أكنا لك نفك الكسب ومانا سيني ضغاس غاس ما يقاك نقال نفونتو زنشار استغفر الله مثلا هم بعد سويضا مني ورسعين أنسرة دروح نحشي ثوين لو كان أكيني لقاك لوبيراسيون انترفونسيون شيريجيكال العملية الجراحية نا إلا قاس دغن إلا قاس كنقارني صور ديني كشاظن أستيني ضغاس كني كان نعمل شاظن مساق إذن يا عبد الله سجغم تبوا مالك نارات صوت ذوك نارات صدق رس حشت ون سوا غيني ثمرك كلش أشكر ربيك شكريس شكريس غسم إلا مشي غذي الشي مشي ذطاس ذكرى ولكن إمارات تسعود البركة ربي مشي قولني خاش نكون نسعي شي ثورة سويني نطالعي ويهني ساني لقا كون نسعو سوي من سلم ويه يكسب يوغد يتجاب ذا شو لا أن فين الصحفة ضرب بين السلماز يمدنا مكرا مكرا حسن السعادة سو مارس مكرا فرزني الغناء ماشي ذيني يقزين قفسن نغيني تشاتشار نلن ذل جوفت نفنازم لا السعادة سعادة القلوب ذي رحمة ربي ويذي الدنان لهنا تغلب الغناء ها حبيبي المهم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عند كازم ديا غسمحتي كان يمسينا الحديث دي الصاوز مسلمة بن عبيد بن عبد الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سفغيتي الترمذي ابن ماجه وغيرهما يناد من اصبح امنا في سربه ونريلين أوري يقاذ أوري يسعد الشرى يقاذ الأمن الأمن إلها حذرس الأمن إلها لهناس إلها دعو السوم ذو شو ذاغن ورث الهارة الفوضى ذو الفتنة ورث الهارة حذرس مدنا سنون الحماس اللي كنقارن إلها هم بعد شور السين ذارك ما يمرث لنس الحماس اللي ذو حمون ذو ورفان ذو شو ذاغن ألما صدر مزيني صدر مزثكر زيني استغفر الله مرني إمراسي سميض خلاصة دغار ذا العقليك أسد كي خذ من أنشتني وتسام نظارة ويذق ماني معناها الأمن يفكي صربيون وزل ذم قرأ يناد ربي مثلا لإله في قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع هذا الصحلاز تكوال توالهم إلى مزين التورا وستسنرى الخبزي ذي صبحنا خاطئة أبو حسي ستسنرى بصحوا له لو كان أريد سنرى الخبز بس ما كان يخدم أذي تحلل يما استخيل ما يمام إلا الخبز كي ظليها السنة ولا شمية وين نصندي ظليها ولا شمية غسم إلى ذا قران أي غار لأن الإنسان والزميرة ذي صبر فلاز في الجوع لا بد أن يأكل المهم ذيك كان مهما كان أي نقطة معناه ولذلك تدعو الله أن يرزقك رزقا حسنا طيبا هكذا ما شاء الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سوالا من الخوف فمكي مرايكش مرولة وانكم دام كارثي لسو ذرت السن ويزيد اسميليك انه كان ذمشي شذي حركة سيني وسانت يموكارنا ويودا شو داغن إذن الأمن نعمة من الله نعمة عظمى وكبرى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربي إدش كان شل